يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثاني من شهر صفر لسنة 1420 من الهجرة الذي وافق الثامن عشر من شهر مايو لسنة 1999 من الميلاد، ودرسنا هو الثامن بعد السبعين من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وأنبه أخوان بالنسبة لموضع الدرس، لأنه موطن استفسار من كثير من الإخوة والأخوات، أن موعد الدرس بإذن الله نظرا لتأخر وقت المغرب وتقدم الوقت بهذه الصورة، هذا الوقت ما يناسبش كثير من الناس، هذا الوقت لا يناسب كثير من الناس. فبإذن الله تعالى موعد الدرس هيكون قبيل المغرب، يعني من السابعة إلى الربع تقريبا إن شاء الله تعالى، يعني من الثلاثاء القادم هيستأنف الدرس ويبدأ من السابعة إلى الربع، عشان يتم وقت الدرس أو يعني يتحصل ودون دون مفسدة بإذن الله تعالى، أو يعني دون تأخير الأخوة أو تأخير الأخوات على الخصوص، لأن طبعا دي بيكون مشكلة لكثير من الأخوات مع حرصهن على حضور الدرس فتبقى مسألة يعني معلومة للجميع، ويبقى المتابعون يحرصوا على الحضور في الوقت حتى لا يفوتهم ما يمكن أن يفوتهم من أمر الدرس. سائل بيسأل يقول: العمل من أجل الناس رياء، ما معنى قول القائل العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك؟ ما معنى أن العمل من أجل الناس رياء وترك العمل من أجل الناس شرك؟ أعتقد هذه العبارة أنتم عرفتم معناها، أعتقد يعني، ولكن من باب مزيد البيان، إذا عمل الرجل العمل يرجو به أو يراعي فيه غير الله، يراعي فيه غير الله، العمل الذي هو لا ينبغي أن يكون إلا لله، إذا راعى فيه غير الله فذلك رياء، ما لم يراعي فيه غير الله يبقى رياء، مفهوم يا إخوان؟ وترك العمل من أجل الناس شرك، كلام صحيح، وهو أنه ترك العمل مخافة رؤية الناس، ترك العمل مخافة رؤية الناس أو مخافة اطلاع الناس، فخوفه هذا جعله يترك العمل. والخوف الباعث على ترك العمل شرك، الخوف من غير الله الباعث على ترك العمل شرك، لأن هذا الخوف خوف عبودية، هذا الخوف خوف عبودية. لا يمكن أن يجتمع في قلب المؤمن، لا يمكن أن يجتمع في قلب المؤمن، افهم يا أخي، خوف يبعث على الأداء أو يبعث على الترك إلا الخوف من الله. الخوف الباعث على الأداء زي ما أنت بتخاف وبتصلي وتخاف تصوم، تخاف من الله تزكي وهكذا، فده خوف بعث على إيه؟ أن تؤدي. وكذلك تخاف فتترك الخمر، وتخاف تترك الزنا، وتخاف تترك الربا، فهذا الخوف هو الخوف الذي ينبغي أن يكون في قلب العبد المؤمن. فإذا خاف غير الله بحيث كان هذا الخوف باعث على الأداء أو الترك، كان ذلك شرك، لأن هذا المقام من الخوف لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده جل في علاه. عرفت؟ يقول: هل المقصود بالشرك هنا الأكبر؟ ممكن يبقى أصغر وممكن يبقى أكبر حسب مقام خوفه من الناس، حسب مقام ذلك الخوف، فممكن يبقى أصغر وممكن يبقى أكبر. وهل لو أني تركت عملا شرعي خوفا أو استحياء من الناس كقراءة القرآن بصوت حسن أو الأذان أو التقدم للإمامة أكون بذلك قد وقعت في الشرك؟ قد يكون. وهذه المسألة ضابطها، ما هو ضابطها؟ فضابطها هو أن يتغير حال الإنسان ما بين مقامه حال رؤية الناس وحال عدم رؤية الناس. يعني إذا كان الإنسان لا يقرأ القرآن دائما إلا وهو يجهر به ويحسن به صوته دائما، فإذا كان في ملأ من الناس وغير من حاله، هذا التغيير هو الذي يخاف منه. أما إذا كان عهده أنه إذا قرأ القرآن فإنه لا يحسن به صوته ولا يجهر به، فإذا كان في ملأ من الناس حسن به صوته وجهر به، فإن هذا التغير أيضا يخاف منه، هذا التغير يخاف منه. كذلك لو كان الإنسان دائما يتقدم للإمامة، ولكن لما وجد من الذين يعرفونه ومن الذين ينظرونه فتأخر، مع أن عهد أنه يتقدم أو عهد أنه يصلي، هذا أيضا تغير يخاف منه. وهكذا، لماذا؟ لأن المفروض من العمل التعبدي أنت لا تستفز له إلا من منطلق العبودية، يعني أنت لا تعمل عملا شرعيا إلا والذي استفزك عليه العبودية، الذي دفعك إلى هذا العمل العبودية. فلا ينبغي أن يغلب أثر العبودية في نفسك الحياء من الناس أو خوف اطلاع الناس أو مظنة أن الناس ستسمي. هذه مقامات لا ينبغي أن تدافع دفع العبادة، لأن أنت أساسا العمل الذي عملته هو العمل الشرعي التعبدي، ما الذي دفعك عليه وما الذي حضك وما الذي استفزك؟ لا ينبغي أن يكون شيء إلا العبودية، إلا الامتثال لله سبحانه وتعالى. وهل الشرك المقصود هنا يوجب الخلود في النار؟ ليس شرطا. أنت تعرف أن العبودية تملي على العبد أنه دائما يخشى كل ضرب من ضروب الشرك، لأنه إن كانت الكبائر بريد للشرك الأصغر فالشرك الأصغر بريد للشرك الأكبر، ولا يستهين الإنسان أنه وقع في الشرك ثم يقول هل هذا شرك أكبر، فيقول لا هذا أصغر، فيقول إيه الحمد لله أنه أصغر. هذه حماقة، لأنه وقوع في الشرك الأصغر نقش في الدين عظيم مؤذن بالوقوع في ما هو إيه أكبر. لأن المحرمات يا أخوان بعضها حمل لبعض، فمن أراد أن يتقي الصغائر الكبائر لابد أن يترك الصغائر حمل للكبائر، وإن كانت الصغائر مما يغفره الله تعالى لترك الكبائر، لكن لمن أراد أن يتقي ويكون عنده يكون ذي حصاقة في دينه، فلا بد له من أن يجعل بينه وبين العظيم حما، ألا إن حما الله محارمه، لا بد أن تجعل بينك وبين العظيم حما حتى لا تقع فيها. فيسأل يقول ده شرك أكبر ويخلد، إيه هو شرك أعاذنا الله من هذا وذاك، وأنت تعرف أن الأصغر يتحول إلى أكبر بشيء يسير. ما من شرك أصغر إلا وبقدر من النية، يتحول لأكبر. يعني لو واحد مثلا بيحلف بغير الله، الحلف بغير الله متفق عليه أنه شرك أصغر بالنص، ومع ذلك يمكن أن يتحول إلى أكبر بقليل من تحول القلب، لو أنه رأى أن المقسوم به من غير الله هو ما لا يصح أن يقسم به إلا صدقا. يعني مثلا الإنسان لما يجي يحلف لا يمكن أبدا، لا يستجيز لنفسه أبدا تعظيما للمحلوف به أن يحلف بهذا المحلوف به من غير الله كذبا، وإن جوز لنفسه أن يحلف بالله كذبا، ويستعظم من نفسه جدا. هذه النية يا أخوان، بالرغم من العمل هو العمل، ما يحلف به بغير الله، هيقول مثلا والبدوي وام هاشم وكذا وكذا ممن يعظمه الناس تعظيما يدفعهم إلى الحلف بهم. لو أنه رأى أن من القبيح من نفسه وأنه لا يستجيز لنفسه أن يحلف بهذا المحلوف به من غير الله كذبا، هذا المعنى يصير الحلف في نفسه شركا أكبر، لأنه عظم ذلك المحلوف به فوق تعظيم الله. يبقى الشرك جاي منين؟ مش من الحلف، الشرك جاي منين يا إخوان؟ من التعظيم. أرأيت؟ فلا تقل هذا شرك أصغر، وإن في العبودية والتوحيد وصحة المعتقد وسلامة الإيمان دائما يبقى عندك رعب من كلمة شرك، عندك رعب شديد جدا، فاهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم، لأنه هيضيع. إخوان، في المرة السابقة عندما أورده المصنف رحمه الله من حديث ابن مسعود عند البخاري، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، الند الشبيه، قال فلان ند فلان ولذيذ. والند في اللغة، الند في اللغة، الند والنديد والنديدة المثل، الند والنديد والنديدة المثل والنظير. وحكى الكسائي أنها لغة تهامة ونجد. وزعم الفراء أن الرفع أقوى، يعني بعضهم زعم أن الأصل ند، وكلمة ند بالفتح بمعنى الطيب، بمعنى الطيب وبمعنى النفرة والبعد، تقول الند أي الطيب، وتقول ند البعير إذا نفر وبعد، وبالكسر بمعنى المثل والنظير والضد أيضا الند. وزعم الفراء أنها بالرفع يعني الند، ولكن لغة القرآن والسنة أفصح كما قال أبو إسحاق، وهذا غلط رضع الفراء، فقال كتاب الله عز وجل ولغة رسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وأولى، ونحن نعرف أن في القرآن وقعت ند: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم، هو في آيات كثيرة جدا تجعلون له أندادا، وفي السنة أجعلتني الله ندا وليس ندا، فيبقى الفصيح أنها بالكسر ند بمعنى المثل والنصب. وفي لسان العرب قال الأخفش: الند الند الضد والشبه، يعني الند تقال على الضد والايه والشبه، ويجعلون له اندادا اي اضدادا واشباها، اي اضدادا يعني يخالفون به امره، واشباها ينزل لهم المنزله التي لا تنبغي الا له. قال ابن الاعرابي: ند الشيء مثله وضده خلافه، ند الشيء مثله وضده يسمى خلافه، ويقال لا ضد له ولا ضديد، ضديد زي نديد، لا ضد ولا ضديد له، اي لا نظير له ولا كفء له. قال الجوهري: ونظير الشيء مثله. وحكى ابو عبيدة: النظر والنظير بمعنى مثل الند والنديد، النظر النظر والنظير بمعنى الند والنديد، النظر والنظير بمعنى الند والنديد. وفي مصدر الصحاح باب النون ماذا داء، نون دال دال. قال: والند بالكسر المثل والنظير، وكذا النديد والنديدة، النديدة مش مؤنث، مبالغة، النديدة مبالغة وليست مؤنث، ولذلك قال لبيد: لكي لا يكون السندري لبيدتي. السندري أحد الشعراء في الجاهلية، ولبيد أحد الشعراء في الجاهلية، فبيقول: لكي لا يكون السندري لبيدتي كنت السندري شاعر، يعني لا حتى يكون نديد على تمام المضاضة أو المماثلة، قلت له هو شاعر عشان إيه لا يكون مناظر لي. وفي مفردات ألفاظ القرآن من الأصفهاني كتاب الضاد، وقيل: الله تعالى لا ند له، الله تعالى لا ند له ولا ضد، لأن الند هو الاشتراك في الجوهر. الجوهر يعني الذات، الجوهر يعني ايه؟ يعني ما يتكون به الذات، يعني لما نقول جوهر الإنسان اللحم والدم والعظم، مش كده ايه؟ فالند، الند اصلها الاشتراك في الايه؟ في الجوهر. والضد هو أن يعتقد الشيئان المتنافيان على جنس واحد، زي ما تقول أبيض وأسود، فكل من أنت تجعلهم أبيض وأسود على جنس واحد هو، فالشيئين لا يمكن أن يتعاقب على جنس واحد أبدا، ده يسمى يتعاقب على جنس واحد يسمى ضد، لأن والله تعالى، لأن الله تعالى منزه عن أن يكون جوهرا، طبعا احنا متفقين في العقيدة إن الله عز وجل لا يسمى جوهر، يعني لا يسمى لأنه ذات معلومة التكوين. فإذا على من حيث الحق طالما ان الندية الاشتراك في الجوهر والله عز وجل منزع لأن يكون جوهر، إذا لا إيه؟ لا ند له، لأن لا يشاركه أحد، لا بيوجد جوهر عشان يشارك في الجوهر مع غيره فيقال إيه؟ أدي معنى كلمة ند في اللغة من حيث، فالندية في اللغة المشاركة في الجوهر، فإذا لا ضد له ولا ند له، لأن لا يتعاقب مع غيره على جنس مختلفان، لا يتعاقب مع غيره سبحانه وتعالى بل شأنه واحد، فلا ضد ولا ند. وقول ويكونون عليهم ضد أي منافين لهم، منافين يتعاقبوا معهم على ما ضد ما هم عليه. وأيضا في مفردات ألفاظ القرآن الأصفهاني في كتاب الميم يقول وذلك أن الند، اسمع بقى كلام ده في تدقيق أكثر وتفصيل أكثر، وذلك أن الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط، فيما يشارك في الجوهر فقط، والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط. ولذلك لما قلنا أن الندية في حق الله ندية ذات ولا ندية مقام، عرفت انها ندية ايه؟ مقام. ليه؟ لان استحالة ان تكون ندية، لان الندية على الحقيقة هي الاشتراك في الجوهر. بمعنى ايه؟ الانسان ند للانسان، كيف؟ لان جوهر الادمي هو جوهر الادمي الاخر، صح؟ هو جوهر الادمي الاخر، فين اللي معاك يا مولانا شيخ؟ انت طلعتني كله اه مفهوم يا اخوان؟ وذلك ان الند يقال فيما يشارك في الجوهر فقط، والشبه يقال فيما يشارك في الكيفية فقط، والمساوي يقال في من يشارك في الكمية فقط. يعني دلوقتي ماذا تقول ند؟ إن كانت مشاركة في الجوهر، متى تكون مشابه؟ إذا كانت في الكيفية، متى تكون مساوي؟ تقول فلان كذا يساوي كذا، ده بحيث دقة اللغة، في حيث إمتى يكون مساوي؟ في الكمية. والشكل يقال فيما يشاركه في القدر والمساحة، تقول فلان يشاكل فلان، كلمة يشاكل أو شكله تقولها متى؟ إذا كانت في المساحة والقدر فقط. والمثل عام في جميع ذلك، المثل عام في جميع ذلك، يعني لما تقول فلان مثل فلان ممكن يكون مشاركة في الجوهر او مشاركة في الكيفية او في الكمية او في المساحة والقدر، لكن من حيث الدقة المشاركة في الجوهر تسمى ندية، والمشاركة في الكيفية تسمى شبه، والمشاركة في الكمية تسمى مساواة، والمشاركة في القدر والمساحة تسمى شكل، فاهمين؟ والمثل في هذا كله، يمكن أن تقول على أي هذا مثل. ولذلك قال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، لا من حيث الجوهر ولا من حيث الكيف ولا من حيث الكم ولا من حيث القدر والشكل. ولهذا لما أراد الله تعالى نفي التشبيه من كل وجه خصه بالذكر فقال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كنده او ليس كشكله او ليس مساو له، فاهمين يا اخوان؟ انما قال ايه؟ لذا يبقى نفي في الندية والمساواة والشكل والقدر والكم كله. أما الجمع بين الكاف والمثل، ودي معلومة طيبة، يعني لماذا قال ليس كمثله شيء؟ كمثله، ولو قال ليس مثله شيء يصح، ولو قال ليس ككنهه ككنهه يعني كهو، ليس كهو شيء فصح، ويبقى الضمير هو عوض عنه. فجمع ما بين الكاف والمثل، فاهمين؟ والكاف والمثل أدتان للتشبيه، فقال ليس كمثله، والضمير في الهاء يعني ليس، فصح أن تقول ليس كهو شيء، ولو تصح أن تقول ليس مثله شيء مثل هو. فجمع ما بين الكاف والإيه والمثل، طب يقول والجمع بين الكاف والمثل فقد قيل ذلك جميعا، يعني ايه؟ من باب النفي من كل وجه، من باب النفي من كل ايه ذلك جميعا. وقيل المثل ها هنا هو بمعنى الصفر، المثل بمعنى الصفر، ومعناه ليس كصفته شيء، فبقت الكاف موجودة من باب تأكيد لإعداد التشبيه على أن مثل بمعنى الصفر. تبقى ليس الآية، تبقى كأن تعمل الآية ليس كمثله، شيل مثله وحط صفة، تبقى ليس كصفته شيء. تنبيها على أنه وإن وصف بكثير، تنبيه على أنه سبحانه وتعالى وإن وصف بكثير مما يوصف به البشر ككريم وكحليم وكرؤوف، ها؟ مما يوصف به البشر، فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل في البشر، فاهمين؟ ليس كصفته شيء. فإن تشابهت الألفاظ الدالة كريم وكريم وحليم وحليم ورؤوف، لكن إنما اتصف به ليس كمثله، يعني ليس كصفته شيء، يعني ليس على وزان ما يستعمل في البشر. وقوله تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي النحل 60، أي لهم الصفات الذميمة وله الصفات العلى. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي لهم الصفات الذميمة، تأكيدا على أن كلمة مثل ممكن تكون بمعنى صفة، وله الصفات الأولى. وقد منع الله تعالى من ضرب الأمثال له بقوله فلا تضربوا لله الأمثال، أي النحل 74، ثم نبه أنه قد يضرب لنفسه المثل. هو ليضرب لماذا؟ لأنه لا جوهره، لا ذاته، لا ذاته ولا كيفه ولا كمه ولا قدره ولا شكله يعلمه أحد سواه، فهم؟ فأي مثل ستضرب له، سواء من جهة النبية، من جهة المساواة، من جهة الشبه، سيكون باطل. فلا تضربوا لله الأمثال، ومع ذلك هو يضرب لنفسه الأمثال. افهموا اخوات، فمنعنا من ضرب المثل لعدم علمنا بكله، من كل من سواء من جهة الذات او من جهة او من جهة الكم او الكيف او الشكل او القدر جل شأنه تبارك وتعالى، فهم؟ ولكن هو سبحانه وتعالى اعلم بنفسه، فلذلك ضرب بنفسه المثل. ثم ضرب لنفسه مثلا فقال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، اي النحل 75. وفي هذا تنبيه انه لا يجوز ان نصفه بصفة مما يوصف به البشر الا بما وصف به نفسه. وفي كتاب النون، اذا عرفت كلام في كتاب الضاد وكلام في كتاب الميم وكلام في كتاب النون، ندد من كتاب مفردات الفاظ القرآن للأصفهاني، نديد الشيء مشاركه في جوهره، وهذا الأصل من المشاركة في الجوهر تسمى ند، وذلك ضرب من المماثلة المثلية. يعني فإن المثل، اسمع يا أخي، فإن المثل يقال في اي مشاركة كانت. مش احنا قلنا ان في الجوهر يسمى ند، في الكم يسمى مساواة، في الكيفية يسمى مشابهة، في القدر والمساحة يسمى مشاكلة، والمثلية في ذلك كله. فان الندية ضرب من الممثلة، صح ولا لا؟ لان المثل يستخدم في كله، وذلك ضرب من الممثلة. فان المثل يقال في اي مشاركة كانت، سواء في الكم سواء في الكيف سواء في الجوهر، يسمى مثل. فكل ند مثل، وليس كل مثل ند، لان ممكن يكون مثلية في الكم. ويقال نده ونديده ونديدته، قال تعالى فلا تجعلوا لله اندادا، اي في البقرة، ومن الناس لا يتخذ من دون الله اندادا، اي في البقرة 165، وتجعلون له اندادا، اي في الصرف في سعر. وقرية يوم التناد في غافر 32، قرية يوم التناد، ويقرا شاذة التناد يوم التناد، قرية يوم التنادي، اي قرأ ابن عباس بحق والاعرج وابو صالح بتشديد الدال التناد يوم التناد، اي يند بعضهم من بعض، يند بعضهم من بعض، ويؤيده على هذا المعنى يعني يوم يفر المرء من اخيه، وان كان يوم التناد على معنى، لكن هذه القراءة قراءة شاذة، لكن مش بس في معنى الندية. طيب ده من حيث معنى الند في اللغة. معنى الند في ايه يا اخوان في اللغة؟ عرفت يا اخي؟ عرفت اصل كلمة ند؟ طيب المعنى في الشرع، في الجامع الخام القرآن الإمام القرطبي في بيان قوله تعالى من آية البقرة 22، الآية 22 من سورة البقرة، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله تعالى فلا تجعلوا، نهي لله أندادا، أي أكفاء وأمثال ونظراء. طبعا تنفع أمثال، مش كده الله؟ أندادا وأكفاء ونظراء، واحدها ند، واحدها يبقى دي جمع، أندادا جمع. وكذلك قرأ محمد بن السميقع ند، فلا يعني قال بعضهم مفردها ند وقال بعضهم مفردها ند. قال الشاعر نحمد الله ولا ند له، عنده الخير وما شاء فعل، نحمد الله ولا ند له، عنده الخير وما شاء فعل. وقال حسان أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. ويقال ند ونديدة على المبالغة، نديدة على ليه؟ على المبالغة، مش أنس مش مؤنث. وقال لبيد لكي لا يكون السندري نديدة. جماعة ند تقال على الايه؟ امثال ونظراء واكفاء مساوون يعني، ها؟ وتقال ايضا على الاضداد. قلت اي قرطبي ودلت هذه الآية على ان الله تعالى اغنى الانسان عن كل مخلوق، لان ربنا بيقول ايه؟ يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فبيقول دلت هذه الآية على أن الله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق، ولهذا قال عليه السلام مشيرا إلى هذا المعنى والله لأن يأخذ أحدكم، والله والله لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعه. من باب إيه؟ من باب أن يغتني الإنسان بربه الذي أغناه عن مسألة أحد من خلقه، أخرجه مسلم. ويدخل في معنى الاحتطاب جميع الأشغال، لأن ذكر الاحتطاب على سبيل الحصر أم على سبيل المثل؟ المثل، يعني ينفع يشتغل يحتطب يحتطب، يزرع يزرع، ها؟ يحمل يحمل يعني، وغير ذلك. ويدخل في معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنائع وغيرها. فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل لله ندا. فقد أخذ بطرف، انتم عارفين طبعا ان المناط الكبير بيحتوي معاني كثيرة، فده احد جزء منها. مش معناه ان هو مشرك، لكن معناه ان هو ايه، ها، لم يغتني بربه، ها، او لم يركن الى ما اغناه الله ربه به. فمن احوج نفسه الى بشر مثله بسبب الحرص والامل والرغبة في زخرف الدنيا فقد اخذ بطرف من جعل لله ندا. وقال العلماء اعلم الله عز وجل في هذه الآية سبيل الفقر، وهو ان تجعل الارض وطئا والسماء غطاء والماء طيبا والكلأ طعاما، ولا تعبد احدا في الدنيا من الخلق بسبب الدنيا، فان الله عز وجل قد اتاح لك ما لا بد لك منه. فان الله تعالى قد اتاح لك ما لا بد لك منه من غير منة فيه لأحد عليك، يعني لم يسوي الأرض أحد سواه، ولم يظلك بالسماء أحد سواه، ولم ينزل عليك منها الماء أحد سواه، ولم يخرج لك من الأرض ثمرات أحد سواه. إذن من الذي يفتقر إليه؟ هو، لأن الأمر كله إليه. وقال نوف البكلي: رأيت علي بن أبي طالب خرج فنظر إلى النجوم فقال: يا نوف، أراقب أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق يا أمير المؤمنين. قال: طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطة وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن والدعاء دثارا وشعارا، فرفضوا الدنيا على منهاج المسيح عليه السلام. والمقصود هو التنبيه على الاغتناء بالله عز وجل. وفي تفسير ابن كثير في الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال ابن عباس: قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. يعني يا أيها الناس دي خاصة بالمؤمنين، خاصة بالكل. أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، وعنه أيضا أي عن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله غيره من الأنداد الذي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. يبقى قد علمتم دي لها معنيين: وأنتم تعلمون يعني، فلا تجعلوا الله أندادا عرفته، وأنتم تعلمون لها معنيين. الأول: وأنتم تعلمون أن الذي خلق ورزق وجعل الأرض فراشا وجعل السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وأنتم تعلمون أن الذي صنع ذلك كله وجعل ذلك، وجعل ما خلق وجعل ذلك كله، هو الله وحده. والوجه الثاني: وأنتم تعلمون، أي تعلمون استحقاق الله للتوحيد بما قامت به الأدلة في كونه وفي أنفسكم. فلا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون أنه مستحق لأن يعبد وحده، هذه معنى. والمعنى الثاني: فلا تجعل الله أندادا وأنتم أنه خلق ورزق، عرفتم؟ وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. قال أبو العالية: فلا تجعل الله أندادا، أي عدلاء، عدلاء شركاء. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك على قد الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وده معناه ان هو بيستدل بأن الذي خلق السماوات وجعل الأرض فراشا وجعل إلى آخره. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي في قوله تعالى: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس: فلا تجعلوا الله أندادا، أي لا تشركوا به غيره من الأنداد التي لا تضر ولا تنفع. وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. يبقى ثبت القولين عن ابن عباس المعنيين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد الشرك. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله الأنداد قال: أشباها أشباها. خد بالك، يعني الندية في الايه؟ ها، في الشبه وليست في الجوهر ولا الذات، أشباها. وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال، أكفاء يعني مساوون، تنزلونهم منزلة لا تنبغي إلا لله، أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله، تطيعونهم، اسمع، في معصية الله. شوف الندية. وأخرج الطسطي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قول الله عز وجل أندادا، قال: الأشباه والأمثال، الأشباه والأمثال. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ يعني هل ده وقع في كلام العرب؟ قال: أما سمعت قول لبيد: احمد الله فلا ند له، بيده الخير ما شاء فعل. ده كلام شاعر مين؟ شاعر الجاهلية. احمد الله لا ند له، يبقى إذن دي ايه؟ كانت معلومة عندهم. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله أندادا قال: شركاء. يعني مين عن قتادة؟ وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه وابن عين في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس قال: قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. فبالندية هنا في ايه؟ ده في الكلام، يعني مجرد ان جمع بلفظ الواو بين مشيئة الله ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ان هذه التسوية اللفظية اللفظية المحضة، ما فيهاش اعتقاد، اعتبرها ايه؟ ندية. فقال: اجعلتني الله ندا. واخرج احمد وابن ماجه والبيهقي عن طفيل بن سخبرة انه رأى فيما يرى النائم كأنه مر، وكل هذه الأثار صحيحة يا إخوان، أنا أذكر سندها ومصدرها من اللي بيكتب أو اللي عايز. أخرج أحمد بن ماجه والبيهقي عن طفيل بن سخبرة أنه رأى فيما يرى النائم، هذا الحديث ورد بروايات كثيرة، ده أصحها اللي هو حديث طفيل، ده أصحها، أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر برهط من اليهود، مر برهط من اليهود، فقال: أنتم نعم القوم. يعني اليهودي بيقول لهم، هو مر يعني شاف انه نائم ومر برهط من اليهود، فقالوا له: أنتم يعني يا مسلمين نعم القوم، لولا أنكم تزعمون، استغفر الله، هو بيقول لهم يعني المار لا طفيل مر برهط من اليهود، فقال لهم: يا يهود أنتم نعم القوم، لولا أنكم تزعمون أن عزيرا ابن الله، أن عزيرا ابن الله، أن عزيرا ابن الله. فقالوا: وأنتم، ردوا عليه بقى، فقالوا: وأنتم نعم القول، لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: أنتم نعم القول، لولا أنكم تقولون المسيح بن الله. قالوا وأنتم نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. شوف العورة اللي عند المسلمين، شوف العورة اللي عند دول ايه كفر بواح، شوف العورة اللي عند دول من دقة الايه من دقة الحسد. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن طفيلا رأى رؤيا، وإنكم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم فلا تقولوها، ولكن قولوا ما شاء الله وحده لا شريك له. هذا الحديث موجود في أبواب فتح المجيد وقد تنول بالشرح، ولعل الله يأذن بالوصول إليه مرة ثانية لشرح ما يتعلق به من مسائل، لكن الشاهد هو التدليل على معنى الند. وأخرج ابن جريج عن قتادة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلا، وأنتم تعلمون قال إن الله خلقكم وخلق السماوات والأرض. وأخرج وكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلا وأنتم تعلمون قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل لا ند له. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر، حديث البخاري، أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، نسأل الله العافية والسلامة وأن يعافينا من هذا كله. فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي الجامع الصغير للسيوطي في الحديث رقم 7592، والحديث أساسا متفق عليه لكن أنا أتيت به من جامع الصغير للشرح في الفيض، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له أندا ولدا، إنهم لا يدعون له ولدا أو يجعلون له أندادا، إنهم لا يدعون له ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك أو يجعلون له أندادا وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم. والحديث متفق عليه من حديث أبي موسى. قال في فيض القدير إنهم لا يدعون له ولدا ويجعلون له أندادا، ولو نسب ذلك سبحان الله العظيم، ولو نسب ذلك إلى ملك من أحقر ملوك الدنيا لاستنكف وامتلأ غضبا. يعني لو جعل الند لأحقر ملك من ملوك الأرض ها لاستنكف وامتلأ غضب وأهلك قائله، فسبحانه ما أحلمه وما أرحمه. قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى يحبس عقوبته عنهم. شوف في الحديث ايه، في الحديث وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم، نعوذ بالله من الخزلان، سبحانه وتعالى رب العرش العظيم، وهو مع ذلك يحبس عقوبته عنهم ولا يعاجلهم بل يعافيهم او يدفع عنهم المكاره، والمعافاة دفع المكروه، ويرزقهم، فهو اصبر على الاذى من الخلق، فان الخلق يؤذون بما هو فيهم، يؤذون بما هو فيهم، يعني يقول لك يا يعور وانت اعور، يقول لك مثلا يا كذا وانت كذا، يؤذون بما هو فيهم وهو يؤذى بما ليس فيه، وهو إن صبروا، وهم أي الخلق إن صبروا صبروا تكلفا وضعفا، وصبره حلم ولطف، وفيه إبانة عن كرم الله. هل مفرق أحسن من الحلال هيدخلك في أزمة؟ هل متصور أن ممكن يكون فيه إجابة بهذا المعنى؟ ليست هناك إجابة إلا أن يقال لك اعلم أن رزقكم في السماء وما توعدون، وأن الرزق بيد الله، وأن هذا الكثير يمكن أن يمحقه الله تعالى عليك، فلا تحصل منه إلا النكد في كل جانب، حتى وإن غرك الله، لأنك إذا أردت أن تأتي بطعام أتيت، بشراب أتيت، بلباس أتيت، ما كان من أمر تحتاج فيه إلى مال إلا وجدت، فتغتر أنك أنت معاك، فما بقاش فيه لجوء لربنا ولا يبقى فيه افتقار اليه. فلا تلتمس قضاء الحوائج الا من الارض، ها؟ ولا تلتمس تفريج الكروبات الا من الارض، ها؟ فهم ولا؟ انما لو ان عندك يقين لا تسأل هذا السؤال، بل تقول علمت انه حرام فسأتركه، وانا اعلم يقينا اني ما تركت بابا من الحرام الا وسيبدلني الله خيرا منه. فبالخير ده مش شرط بقى يكون كنت بشتغل بثلاث تلاف او اربع تلاف، لا يا اخي، الخير كثير منا لا يراه، كلنا الان الا من رحم الله الخير عنده ان يبقى معاه الاف، اما بركة الرزق، بركة الولد، وبركة الزوجة، ها، واطمئنان النفس، والسترة التي لا يكون معها فضيحة ولا خزي، والسلامة في الأبدان والعافية من الأسقام والأمراض، وهداية النفس واستقامتها على البر، وتحبيب الإيمان في القلوب وتزيينه وتكريه الكفر والفسوق والعصيان، وهداية الولد وجعله صالح، وسترة البنت بحيث لا تكون سبب خزي لوالديها، هذا هو خير، مش الالاف والملايين. فكثير منا عندما يسمع ما ترك بابا من الحرام الا ابدله الله باب خيرا منه، يقول لك طب انا سبت الشغلانه، ها، والديان فين الخير بقى؟ عرفت؟ فيا اخي يا اخي لابد ان تعلم ان القدرك بيد الله، وانك ان كنت رجع نفسك في يقين، وسل الله الا يجعلك من المخزيين في الدنيا ممن فتنوا بعبادة الدرهم والدينار، حتى انه عالم ان كسبه حرام ومطعمه حرام ويغذى بالحرام، ومع ذلك هو مفتون بكسرة الحرام. كل ما يجي يشد نفسه منه يلاقي الكسرة ايه؟ تفتنه، ها؟ فالله الله في نفسك، واعلم ان الله تعالى قد يستدرجك من حيث لا تعلم بعدما علمت انه حرام. فنسأل الله أن يعيننا وإياك على ترك الحرام وعلى الأخذ بالحق والقيام عليه. أيضا استشكال بس قبل ما نصلي متعلق بما ذكرت من الكلام، وهو يقول فضيلة الشيخ أرجو توضيح آية ليس كمثله شيء. مرة أخرى فقد يشكل علي وعلى البعض أن المثل الذي يشبهون به المشبهة الله عز وجل هو الند والشريك، قد يشتبه أنه ليس كهذا، والند والشريك شيء، او بمعنى او قلنا ليس كمثله شيء اي ليس كيشبه ولا يسويه شيء. يا اخي انا قلت ليس كمثله شيء من باب انه ليس ندا له ولا مساو له، ها، ولا مكافئ له ولا نظير له. والبعض قال المثل هنا بمعنى الصفة، يعني ليس كصفته شيء، يعني بمعنى انه وان اتصف سبحانه وتعالى ببعض الصفات التي وقع لفظها، ها، في صفات المخلوقين التي اتصف بها المخلوقين، فإن الصفات التي اتصف بها الله مما قد اتصف به المخلوقين ليست على استعمال الخلق، إنما هي بما يليق به جل وعلا. ليس كمثله شيء يعني ليس كصفته شيء، ليس ند لك ند له شيء، ليس كشبيه له شيء، ليس كمسين له شيء، ليس ككفء له ولا في كل المعاني. لان كلمة مثل يا اخوان، مش انا قلت ذلك؟ كنا الند في الجوهر، ها، والمساوي في الكم، مش كنا، والمشابه في القدر والشكل، صح ولا لا؟ المشابه في الكيف، والمشاكل في القدر والمساحة، ها، والمثل في كل ذلك، ليس كمثله شيئا، ليس لا مكافئا ولا مساويا ولا مشابها ولا مشاكلا ولا ندا. عرفت يا اخي؟ ليس هناك اشكال، ليس هناك اشكال. بس انت لما تجلس تسمع الكلام وبأسمع بقدر الامكان يعني شيء من التركيز حتى تعرف. ده الجزء او القدر الذي كنت اريد ان ابينه فيما يتعلق بمعنى وحقيقة الند في اللغة والايه، حقيقة الند في اللغة والشرع، حقيقة الند في اللغة والشرع. ورقة طريفة اقراها عليكم قبل الصلاة، يقول عليكم السلام عليكم ورحمة الله. في البداية اعلمك اني احبك في الله تعالى ويعلم الله تعالى ذلك، وكثيرا ما ادافع عن عما تدعوه، ما تدعو اليه، معرفة مني انك لا تدعو الا للكتاب والسنة، وظهر ذلك منك من طول مداومك على مجالس العلم التي تجلس لها، ويعلم الله انني قد انتفعت بمن بها انتفاع بما من الله تعالى به عليك من العلم، حتى صرت اتحدث كما تتحدث. حبك فيك، الا ان اهل المنازعة والاهواء دائما ما يسألونني سؤال، وهو من شيخ الشيخ وكيف تلقى العلم؟ نرجو الإجابة عن هذا السؤال والرد على هذه الشبهة التي يتبناها أهل المنازعات الذين لا هم لهم إلا الطعن في الشيوخ. طب هذه شبهة محتاجة بحث، إن شاء الله نجيب عن يوم البحث في الرد على هذه الايه الشبهة. أنا قرأها، ردت أن أنا أقرأها حتى أضحككم، فأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم وأن يجعلني وإياكم من المهتدين، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. والسلام على رسول الله، استكمال لما كان قبل الصلاة. اخوان، بالنسبة لموضوع المقابر، كثير من الاخوان بيسألوا. هو في طريقين، الطريق الاول انه يعني هناك اتجاه او مشروع بدأناه بفضل تعالى، وهو عمل مقابر صدقة جارية بمعونة المسلمين. والمشروع الثاني هو وجود مقابر في مقابر 6 اكتوبر تبع الجمعية الشرعية بمدينة 6 اكتوبر. هذه المقابر الحقيقة انها تعتبر من افضل الصور المقابر الشرعية في مصر، حيث انها منطقة مفتوحة قرابة 5000 متر، جعلت على هيئة كما هو في البقيع، جعلت على هيئة ما في البقيع، ويكون الدفن فيها بشق او لحد بحسب حالة الايه الارض. لكن الاشتراك في هذه الحقيقة انه اللي يريد منكم ان يشترك حيلزمه انه يعرف احد في منطقة 6 اكتوبر، بحيث انه هو يشترك في الجمعية، لان الاشتراك هناك قاصر على اهل المنطقة، والاشتراك تقريبا بحوالي 1400 جنيه للفرد واسرته. والاشتراك موجود، لكن هو الاشكال الوحيد في الاشتراك هو انه يعني يكون يعرف احد من اهل المنطقة يشترك من ايه من خلاله. اما الخط الاول فهو محاولة انشاء اكثر من مقبرة كصدقة جارية، وهذا الحمد لله تم بجعل مقبرتين، والامر يعني الاتجاه ان زيادة العدد باذن الله تعالى، والله المستعان. ايضا في يوم الجمعة الماضية وجد الاخوة القائمين على المسجد وجدوا في صندوق في صناديق التبرعات مبلغ 500 جنيه، معها ورقة اطعام مساكين. فان كان في الحاضرين من وضع هذا المبلغ، فيلزمه بيان عدد المساكين الذين يطعمون، ليس شرطا ان يبين سبب الاطعام، هل هو كفارة ايمان يعني، ام هو ظهار ام غير ذلك، انما عليه ان يبين العدد. يعني لو اعطيت رجلا وكالة مبلغ لاطعام المساكين، لابد ان يبين له عدد المساكين الذين يطعمهم بهذا. فان كان في الحضور من صاحب هذا المال، يعلم القائمين على المسجد بانه جعل هذا المال اطعام لعدد كذا من الايه المساكين، بس من باب الايه، لانهم سألوني في ذلك، والحقيقة هم متوقفون في انفاق المبلغ لحين بلوغ الامر ان شاء الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان الند فلان، عرفت بقى معنى الند وحقيقته، ونديده اي مثله وشبيهه. قال تعالى: فلا تجعل الله اندادا وانتم تعلمون. وهذه الفقرة هي التي جعلت هذا المبحث بيانا لهذه الفقرة. قوله في الحديث: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، اي يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. من مات هو يدعو من دون الله ندا. خدوا بالكم يا اخوان، الندية انت عرفت ان الندية منها ما هو شرك اكبر ومنها ما هو شرك اصغر، صح ولا لا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: اجعلتني لله ندا؟ فهنا يقول: من مات وهو يدعو من دون الله ندا. يدعو من دون الله ندا، يدعو من دون الله ندا، تدخل في يعني تميل الى مقتضى الشرك الاكبر منها الى الشرك الايه الاصغر. وان كانت الندية يعني تحتمل الامرين، فكلمة دخل النار يمكن ان تكون على وجه الخلود وممكن ان تكون على غير وجه الخلود بحسب الايه الندية. فالندية المقتضية للشرك الاصغر لا تقتضي الخلود، والندية المقتضية للشرك الاكبر تقتضي يا اخوان الخلود. قالوا: من مات ويدعو من الله ندا، أي يجعل الله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به، دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس يقابل القرآن، ذا القسم يعني هذا القسم ليس يقابل الغفران، وهو اتخاذ الندة بقابلة. والشرك فاحذره فشرك ظاهر، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن ايا كان، من حجر ومن انسان، يدعوه او يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يعني هذه الابيات من نونيته رحمه الله جمع فيها كثير من المسائل العقدية، فقال في هذه الأبيات: الشرك فاحذره فشرك ظاهر، يعني هو الايه اللي هو يا اخوان الاكبر، وكلمة الظاهر يعني الحقيقة اللي هو تمام المعنى. فشرك ظاهر ذا القسم يعني هذا القسم ليس بقابل الغفران، من باب عموم قوله تعالى: ان الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا وغيره. وهو اتخاذ يبينوا بقى، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان. وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ودي صور الندية، اما ان يكون رجاء، واما ان يكون خوف، او يكون محب. فاهمين ليه؟ الرجاء يعني يطمع فيما عنده كما يطمع فيما عند الله، كمان يطمع في الرزق من غير الله، ويطمع في النفع والضر من غير الله. والخوف عرفتم هو الخوف الباعث على الاداء او الباعث على الترك. لما يجي واحد يسألك يقول لك: ايه الفرق بين الخوف الشركي وغيره؟ الانسان مجبول على ان يخاف، ومجبول على ان يحب، ومجبول على ان يرجو. فايه الفارق ما بين ان يكون الرجاء او الخوف او المحبة؟ هو رجاء وخوف ومحبة ندية، او رجاء وخوف ومحبة شرعية، يعني مأذون بيها حتى لو كانت مباحة، المباح شرعي. ايه الفارق؟ الفارق هو ان يكون الرجاء او الخوف او المحبة يتعلق بما لا يصح ان يكون الا لله. ده كلام مجمل. طب تفصيله: في الرجاء انت تعرف انك قد تكلم احد، وانت تطمع في ان يقوم هذا الاحد بشيء ما، ان يقوم هذا الاحد بشيء ما. في مسألة الرجاء بالذات، هناك أمر خفي ينبغي أن تراقب فيه نفسك، وهو إذا مثلا أنت طلبت من إنسان طلبا، زي مثلا إنسان ذا كرب وطلب من غيره دين، لا شك أنه هو ذاهب لطلب الدين من غيره، لا شك أنه يرجو من هذا أن يعطيه دين، لأنه في حاجة شديدة إليه، فرايح وكل طمع أن يوافقه أو أن يوافيه أو أن يجيبه ذلك الغير اللي هو البني آدم الآخر ده في طلبه. طيب متى يكون الأمر ده في شيء يمس المعتقد ومتى يكون سليم؟ في سر خفي قد يتغفل عنه بسبب عدم دقة الأمور عند كثير منا، وهو الإيمان بالقدر، وأن الأمور لا تجري في كون الله إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكربك قدر، ها؟ ووجود ذلك بعينه أمامك لسؤاله قدر دون غيره، شمعنا نعرف زيد معرفش يعني مثل ما في بشر في الكون كلهم، هذا قدر، وكون فلان يكون أيسر مني بحيث أحتاج إلى علم عنده قدر، ها؟ وكون يعطيني أو لا يعطيني عند طلب منه قدر، فعندما أطلب وبطامع في أنه يجبني في طلبي مع الإيمان، هي دي السر بقى، أن الأمور بيد الله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، عندئذ يكون الرجاء في المخلوق تحت هذه المظلة شرعي، فاهم؟ يعني لما تيجي تقول له والله يا فلان انا جاي اطلب منك حاجة وارجو الا تصدني، ارجو ان تحققها لي، طب ارجو دي، ارجو دي قد تحمل معنى صحيحا وقد تحمل معنى خبيثا، فان كنت ترى انه فرد تحت هذه المشيئة العامة وانه فرد يعمل بتلك المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى، قد يمنعه الله بقدره أن يعطيك ليزداد الأمر عسرا وبلاء لحكمة يعلمها الله تعالى، وقد يشاء الله أن يعطيك، يبقى وانت رايح وبتقول له أرجو أن تجيبني، توكلك على الله أم عليه؟ أيوة، ارتباطك بالله أم به؟ ركونك بالله وإلى الله وهكذا، ده السر. فالرجاء بعد هذا يجوز على أنك سبب، فهم الله؟ ولذلك أوجب الله الشكر للخلق فرعا عن الشكر له، فهم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس، ليه؟ لأن شكر الناس فرع عن شكر الله، فإذا لم تشكر الناس يبقى أنت ما قضيتش المقتضى المتمم والمحقق لشكر الله، فهم الله؟ فشكرك للناس جزء ومقتضى من شكر الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صنع لكم معروفا، طب والمعروف بيد الله مش بيد المخلوق، إنما السبب. فالطمع في الخلق في مظلة أن الفعل بيد الله وأن القدر قدره، ده إيه؟ رجاء مشروع. أما الطمع في الخلق بأنه يؤمل فيه في العطاء مربوط بي يقول لك أنا آخر أمل لي أن ده يديني، لا يا أخي، مين قال إن ده آخر أمل؟ كلمة آخر أمل دي بشرك، ما دام الأمل له آخر يبقى شرك، لأن أنت علقت الأمل الأخير بمن؟ بمخلوق. لكن الأمل في الله لا ينقطع، لأنه أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فأنت مؤمل في الله اليوم، إيه اللي يمنع الغد؟ وإيه اللي يمنع بعد الغد؟ وإيه اللي يمنع بعد الغد؟ إيه اللي يمنع؟ أنت مؤمل في المخلوق ومات، دماء الموت مانع، مؤمل في المخلوق وغاب، الغياب مانع، مؤمل في المخلوق وسافر، السفر مانع، مؤمل في المخلوق ها وعجز، هذا مانع، ها؟ فطبعا لما انت تيجي تقول ده اخر امل ليا، انا رايح المشوار ده او هروح لفلان اخر امل ليا، يبقى انت هنا رجاؤك في من؟ هذا معنى، هذا معنى خبيث، هذا معنى خبيث. فهمت يا اخي؟ ولذلك بعض الناس لا يستحبون استعمال كلمة الرجاء والخوف والمحبة الا في حق الله، وهذا لا يمنع، ليس هناك ما يكره ان تقول يا فلان ارجو ان تجيبني في هذا، ارجو. يقول هل اقول له ارجوك او ارجو منك؟ يجوز ان تقول هذا في ظل المعنى الشرعي، ولكن ان اطلقتها فاولى. لماذا؟ حتى لا يظن ظان من خلال اللفظ ان هذا ايه، ها، تعلق بغير الله. فلا تقل ارجوك او ارجو منك، وان كان يجوز في ظل المعنى العقد الصحيح، انما قل ارجو، ارجو ان انك تقوم بالدور الفلاني، ارجو انك تجيبني في طلبي، ارجو ان تعمل لي هذا الامر، ارجو ان تحقق لي ما طلبت منك، ارجو ان تهتم بذلك الكلام، ارجو ان تتعلم هذه المسألة. مفهوم يا اخوان؟ وانت تقول ارجو، ها، وانت تعرف ان هذا الرجاء قبلته ربك، من حيث ان الفعل فعله، ها، وسببه، ها، العبد. فاهمين ولا ايه؟ وسببه ليه؟ العبد. فانت تتخذ السبب ولا يتعلق قلبك به، انما الرجاء متعلق بالله وحده، ورجاء الطمع، فالطمع لا يكون في المخلوق. وكأنك حينما تتخذ السبب يتعلق قلبك برب السبب، ان يحرك السبب لما يترتب عليه النتيجة المرجو. كما تأخذ الدواء وتقول اللهم ان هذا الدواء ومنك الشفاء، اللهم ان هذا السبب ومنك النتيجة والعطاء. فاهم يا اخي؟ فيبقى ده معنى انه تطلب وانت يعني كما يقول ترجو العبد، ها، انت لا تسمع ولا يتعلق قلبك ابدا، لكن كنت تقول دي اخر ورقة او اخر امل لي، فهذا كلام باطل، ها، يشعر بالتعلق، ها، بغير الله. اذا التعلق بغير الله شرك ولا لا؟ شرك. فلا تقول اخر امل، لان الامل لا ينقطع في الله ابدا، وان انقطع الامل في الله كفر العبد. واما الخوف فقد جبل الانسان على الخوف كما جبل على الطمع، صح ولا لا؟ يعني انا بفتح الدكان وطمعان نبيع ولا طمعان ان انا اقفل واخسر؟ ابيع، صح ولا لا؟ انا كده، لكن طمعي في البيع وطمعي في الربح من ايه؟ اذا كان في الله لن اخالف، لان لا يمكن يتعلق قلب عبد بالله ثم يبارزه بالمعاصي طالبا منه العطاء، فيبقى بيعه وشراءه مش مبني على المحرمات ومبني على. لذلك لماذا ترى في الناس من البيوع الباطلة ومن الاساليب المحرمة التي افسدت عليهم ارزاقهم، ها، وافسدت عليهم كثير من دنياهم بدعوى انهم يحرصون على مصالحهم، سبب ذلك تعلقهم بالاسباب، فرابوا وغشوا، ها، وباع بعضهم على بيع بعض ومحقوا، ها، وغير ذلك من الايه، من الاساليب الباطلة. ما جرهم الى ذلك الا انعدام طمعهم في الله، فبيقول لك لا، ده انا مش هشتغل بالطريقة دي، ده لازم اعمل كذا عشان اشتغل، ده لازم اعمل كذا عشان ابيع، ده لازم اعمل كذا، وكأنه هو الذي سيسير ويغره الله تعالى، لانه زاغ، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. فتبص تلاقيه لما ينضبط تغلق، ولما يقعد بقى يمحى ويرابي ويغش ويبيع على بيع الاخر ويفسد والى غير ذلك من الامور الواقعة في اسواق الناس الان الا من رحم الله تعالى. ما الذي جعلهم؟ هو تعلق القلوب بغير الله، تعلق القلوب بغيره. وفي الاخر تجد ايه؟ تصور ان رجلا مثلا كان ذا رزق مقدر، يعني ليس بالواسع وليس بالممنوع، يعني على قده، اراد هذا الرجل ان يكسب كثيرا، فخالف ما يعني الشرع وخالف ما امر به الله. النتيجة هتكون ايه؟ انه سيكسر المال بيده شكلا، والنتيجة الحقيقية بعدما يقف مع نفسه انها هي الرزق الذي قدره الله له. ازاي؟ هيبيع ويشتري ويرابي ويقترض، وتكسر الاموال ارقاما في يديه، وتكون المحصلة ان له وعليه بما يفيد انه لا يبقى له الا القليل. يقولك فلان ده كان شغال في على قده، وبعدين دلوقتي جاب واشترى وخد قرض وعمد ومخزن قد كده وبتاع، وبعدين تيجي تدور على الحقيقة تلاقي ان الراجل ايه على وشك دخول السجن. ليه؟ لانه عالم للديون اكثر مما معه، وان بقي له شيء فهو النذر اليسير الذي لم يرضى به هو اصلا. ما قام ما زكى، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع، يعود كما كان. لماذا؟ لانه لم يرضى ولم يطمع في الله، انما طمع في غيره، طمع في ايه؟ في غيره. ودي مسألة محسوسة ملموسة، لو انت تعرف او يعني لك مثلا عمل معين، تشارك في التجارة، تلمس ذلك من جيرانك ممن حولك، تجد هذا موجود سبحان الله العظيم. لماذا؟ لان الارزاق بيد الله وحده، ولا يستطيع احد، ان رزقا لا يجره حرص حريص، ان رزقا لا يجره حرص حريص ولا يدفعه حسد حاسد. مفيش واحد يقدر يأتي بما ليس له، ها؟ حتى وان توهم انه اتى بالكثير ففي الحقيقة ليس بكثير، بدليل ان الراجل بيبقى عنده سيارة يركبها، ها؟ وضيعة تحمله الى مقاصده، ودار يؤويه، ما يترتب من انه طمع في غير الله الا انه يبيع داره ويبيع سيارته الوضيعة ليسد دينه. فلما لم يرضى بما قدر الله له اذهبه الله من يديه. يعني العملية مش بقت على قد الدكانة والعربية الغلبانة والبتاع والشهام، ده كمان ايه؟ باعهم، لانه تعلق قلبه بغير الله. كذلك في الخوف يا اخوان، النفس مفطورة ومجبولة على الخوف كما هي مفطورة ومجبولة على الايه؟ على الطمع. وهذا الخوف فطري مجبول، يعني فيك، اذا رأيت نارا فزعت، واذا رأيت وحشا كاسرا هلعت، وغير ذلك من المخوفات. لو حصل زلزال ولا حصل صعق ولا نار ولا سيل، تجد الناس ايه؟ هل تتصرف كما لو كانت بغير هذه الاشياء؟ ابدا، ترى في اعينها الفزع، ها؟ وفي تصرفاتها الهلع، ها؟ تجد هذا بين. هم اللي بيعملوا كده بيكونوا مجانين؟ ابدا، ده هذه جبلة الادميين، جبلة الادميين، ان الله فطرهم على الخوف حتى يخوفهم، فاذا ما خوفهم خافوا، ولو كانوا غير موضوعين ولا مجبولين على الخوف، ها؟ تعمل ليه؟ لماذا لا يجري العمود الخرساني اذا رأى النار او السيف؟ مش مجبول على الخوف ولا الاحساس، ها؟ مش مجبول على الخوف والاحساس، لماذا لا يتحرك الجبل ويفزع؟ مش مجبول على ذلك، لكن اشمعنى الادمي؟ ها؟ مجبول على ذلك. وهذه من مقتضى ما يخوف الله به، او يا الله عز وجل يجعل هذه المقتضيات سببا لعبوديته. فالطمع يرجيك والخوف يخوفك، والله يقول وما نرسل بالايات الا تخويفا، والله يقول ذلك يخوف الله به عباده، خوفهم حتى يعودوا، ويقول واخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني الشدائد تردهم، فلولا إذ جاءهم بأسنا الشدة والقوة تضرعوا، ولكن قصد قلوبهم، نعوذ بالله من الخذلان، صلى الله عليه وسلم يجعلنا كذلك. فهذا الخوف الجبلي الفطري إذا وقع من العبد عند وجود المخوفات فليس هذا بمعرض، لكن متى يكون هذا الخوف فيه معنى عقدي فاسد؟ متى يكون هذا الخوف فيه معنى عقدي فاسد؟ من فريقين، الأول أن يؤمل العبد حال وقوع الخوف في صرف الخوف مما بدا منه. يعني لو انت لقيت وحش ها وبعدين بدات تستغيث بالوحش ها وتكلم الوحش كانه يسمعك وتقول له يعني ايه ارجوك وتوسل اليك لا تؤذيني وكانه معبود يملك من نفعك وضرك فهم الله. او واحد مثلا يرى النار فبدلا من ان يجأر الى ربه يخاطب مثلا والعياذ بالله اله النار او يخاطب من يراه نافع بالنسبة له يا سيدي فلان ها او يا كبير فلان او غير ذلك فيستغيث به ويدعوه ان يصرف عنه ذلك فيبقى خوفه حمله على ان يطلب صرف الخوف ها من غير الله تعالى. فعندما تخاف من المخوفات لا بأس، فالله سبحانه وتعالى يصف ان نبيا من اولي العزم من انبيائه ورسله موسى عليه السلام خرج منها خائفا يترقب، لان القوم تتبعوه والتمسوه فخاف منهم لعلمه ببطشهم وقوتهم، ولم يكن ذلك على سبيل يا اخوان الذم، انما على سبيل وصف الحال الذي يصيب الآدمي. ولم يكن ذلك الخوف من موسى عليه السلام شركا حشاه فهم الله، انما كان خوفا ايه طبيعيا. لكن لما التمس موسى عليه السلام صرف الخوف التمسه من الله تعالى. فكذلك حينما تصيبك المخوفات لا تلتمس دفعها الا من الله، لان كثيرا من الناس اذا ما اصابتهم المخوفات التمسوا دفعها من غير الله فحملهم ذلك على طاعة غير الله، وطاعة غير الله بالضرورة معصية لله. زي ما واحد يقول لك احنا لحيتك عشان ما يحصلكش كذا، طب مش عارف ما تصليش عشان ما يحصلكش كذا، طب ما تسويش كذا ما تروحش عشان ما يحصلكش كذا، طب ما تعملش، ويكون كلها اوامر بطاعة غير الله او بمعصية الله تعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يصح ابدا ان يطلب العبد الامان او الاطمئنان الا من عند غير الله، الا من عند الله سبحانه وتعالى. لا يصح ان يطلب الامان والاطمئنان الا من عند الله، الا من عند الله سبحانه وتعالى. فمن طلبه من عند غير الله لا يزداد الا فزعا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب. افهم، فمثلا انسان المت به شدائد ازمه ماديه، خايف من الفضيحه وخايف من تعدي اصحاب المال وخايف من تربصهم به وخايف ان هم ياخذوه او يسجنوه، فيعمل ايه؟ يفكر في انه يرابي، يفكر في انه يسرق، من باب ايه؟ من شدة خوفه، لكن خايف انا غصب عني. فهذا التمس الامن وذهاب المخوف من عند غير الله، فتعلق قلبه بغير الله. امال يعمل ايه؟ زي اللي بيعالج مصيبة بمصيبة ويعالج معصية بمعصية، ما تكون النتيجة الا خزي. برسيس العابد كما حكى ابن عباس فيما يرويه عن اهل الكتاب مما يجوز سرده على سبيل الوعظ وليس على سبيل الاحكام، لما اغواه الشيطان وزنى بالمرأة التي تركها تركوها عنده اخوتها، وحملت المرأة سفاحا ثم ولدت ثم قتل ولدها خشية الفضيحة ثم قتلها خشية ان يفضح امره بقتل ولدها وزناه بها، وبلغ به الامر لانه كان في كل مرة يذهب الخوف من شيء بفعل شر، يعني بسبب طاعة الشيطان، فهو خاف فاذهب المخوف مما بدا منه وليس مما يملكه والله تعالى. فبدأ من أن يتوب وينيب إلى ربه ويسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يقبله وأن يدفع عنه شر ما قدمت يداه. بدلا من أن يفعل ذلك عمل إيه؟ عالج المصيبة بمصيبة، زنى بها فحمل، فلما ولدت عالج المصيبة بأن قتل ولدها، ثم عالج مصيبة قتل ولدها بقتلها، ثم عالج مصيبة قتلها بالسجود للشيطان على أمل أن ينجيه، فما كان منه إلا أن هلك، نعوذ بالله من الخذلان. وتلك مداخل الشيطان على العبد، أنه يخوفه من غير الله، كما قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياء، يعني يعظم شأنهم في قلوبكم حتى ترهبوهم، فيحتحملكم الرهبة على معصية الله، على معصية الله. فالخوف باب من الشرك عظيم. ألا ترى أعابد الجن وعابد الأضرحة وعابد الأسياد كما يسمونهم وليس بأسياد ولا غير ذلك، ما حمله على ذلك إلا تعظيم شأنهم في قلبه بوحي الشيطان وليس بقواعد، بوحي الشيطان. فصار يخشاهم على ولده، يقول لك ابني شل مراته مش عارف تتربط، ده زرع يتحرق، بهمت تموت، فحمله ذلك على أن يقرب له القرابين وينذر له النذور ويدعوه ويستغيث به. وكان العرب في الجاهلية في ترحالهم إذا نزل أحدهم بواد قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه، يعني أعوذ بالسيد من سفهاء الوادي، سيد الوادي من سفهاء الوادي عشان يجبرني ويحميني. فالخوف من المفازة والخلاء وخوف الضرر والشر جعله بدلا من أن يلجأ إلى الله. وهذا في ذكره ابن عباس في معنى قول الله تعالى وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، زادوهم رهقا لما رأى الجن مدى خوف الآدمي منهم فأرهقوهم أمروهم ونهوهم حتى صدوهم عن طاعة ربهم. قالوا الجن قالت الجن الإنس يستغيث بنا، فعظموا الإنس يستغيث بنا، فده الخوف هو اللي بيبعث على هذا، فاهم؟ والمحبة أيضا مجبول عليها بني آدم، مجبول، بل إن الإنسان جعلت فيه قوة ذاتية فطرية جبلية. هذه القوة سماها العلماء قوة تمييز الملائم وقبوله وتمييز غير الملائم والنفرة منه، قوة سماها العلماء قوة تمييز الملائم وقبوله وتمييز غير الملائم والنفرة منه. إذا أتيت بصبي صغير وأعطيت له الوليد المولود لسه من ساعة وأعطيته شيئا حلو سيقبله بدون غضب لوجود هذه القوة فيه، وهي تمييز الملائم وقبوله. ولو أعطيته شيئا مرا مع أنه لم يجرب لا حلوا ولا مر، لأنه ما كانش بيأكل من فمه، لم يجرب حلوا ولا مرا، عرفت ولا لا؟ المولود لم يكن يأكل من فمه حتى تقول كان يأكل الحلو مع أمه والمر مع أمه، إنما كان يتغذى كعضو من بدنها. الوليد المولود في بطن أمه كأنه كبد كأنه كلية. كيف تتغذى الكلية أو الكبد في بدنك؟ من دمك. كذلك الجنين كعضو في بدنها يجعل الله له إمدادا دمويا خاصا به كعضو زائد في بدنها خلقه الله في رحمها، فلا يعرف حلوا من مر. ولكن كيف ميز الحلو والمر ولم يعرف حلوا من مر؟ لهذه القوة، فهم؟ فيميز الملائم فيقبله ويميز الغير الملائم وإيه؟ وينفره، فاهمين يا اخوان؟ هذه قوة. ولذلك انت لا تتعجب ان تجد الولد يحب امه وابيه، ولو اتيت ببديل من امه وابيه مما هم قد يكونوا احسن شكلا واجمل صورة واحسن صوتا واكثر متاعا لا يقبلهم. لماذا؟ لان هذا هو تفاعل فطري، تفاعل فطري. الوليد يميز امه وان كانت غير مرئية له، غير مرئية له. يعني لو ان المنتقبات تلقفن ولدا وهن جميعا غير كاشفات لوجوههن، وكان بينهن ام، فسيعرفها حتما وان احتالت كل واحدة منهن عليه، وما ذلك الا بتلك القوة. فهذه فطرة او جبلة جعلها الله تعالى، هذه الفطرة او الجبلة لابد ان تعرف هي التي يترتب عليها الحب والبغض، تحب ذلك وايه وتبغض ذلك. حتى الان انت ترى شيئا تراه فتقول ان لا احبه، تحس انه لا يلائمك وتنفر منه، بالرؤية، بالسمع، بالشم، بالذوق. هي ليست قوة مربوطة بالحياة، ليست قوة مربوطة بالذوق فقط. انا اعطي مثال بالذوق او التذوق ليدل على غيره. هذه القوة تبعث على الحب وتبعث على البغض بالضرورة، هذه قوة جبلية ليست من صنع الادمي لنفسه. فهو يحب من يحب ويبغض من يبغض بناء على ذلك، فقد يجد الانسان ملائما فيقبله ويتلائم معه فيحبه، كما يميل الرجل بفطرته المغروزة فيه الى المرأة. حتى وان اراد ان يمنع نفسه من ذلك يجد نفسه مشدودا اليه وان ابى، ليس عن تعقل ولا عن تدبير، انما عن ايه؟ امر مجبور، امر مغروز في الفطرة في الجبل. فالحب والبغض امر جبلي. اذا فكيف يكون الحب فيه شرك؟ لابد ان تعرف ان المحبة نوعان، المحبة نوعان كما ان الخوف نوعان طبيعي والشركي، وعرفت الشرك جاي منين، والطمع عرفت الشرك جاي منين في الرجاء. في المحبة، المحبة نوعان، المحبة الاولى هي محبة الله، محبة الله، وهذه مذكورة في قوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. هذه النوع من المحبة بخلاف النوع الثاني وهو ايضا مذكور في الكتاب، وهي محبة الشهوات، وهي المذكورة في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث، زين للناس حب الشهوات. اذا هذه محبوبة وهذا حب، نوع من الحب. الفارق بين حب الشهوات وحب الله ان حب الله تعالى لا يرتكز الى الحواس. ايه الحواس يا اخوان؟ زي الجوع والعطش والذوق والنظر والسمع واللمس، مش دي حواس؟ صح ولا؟ فمثلا انسان ذاق شيئا فذاق له من الحلاوة تفارق ما ذاقه من الحلو انفا، فيقول اني احبه. هذا الحب مبني على ايه؟ الحس، على الذوق. شم ريحا طيبا فقال هذا الريح من اجمل ما شممت او من اجمل ما شمت انفي فاحبه، هذا حب مبني على ايه؟ على الحس. ايضا رأى صورة جميلة فيها من بديع صنع الله او من جوانب الجمال فاحبها، هذا ايضا مبني على الحس وغير ذلك. اما محبة الله تعالى فهي غير مبنية على ذلك، لا ذوق ولا شم ولا بصر ولا ريح، عرفت ولا لا؟ نحن لا نشم لله ريحا خاصا به ولا نرى لله صورة معلومة، ولم نزقه فهو لا يزاق سبحانه وتعالى وغير ذلك. لكن كيف تكون محبته وهي غير مبنية على الحواس؟ هذه المحبة مبنية، هذه المحبة مبنية على شيئين. الأول الفطرة، وهو أن المخلوق مجبول على تعظيم والميل، الميل الكل بقى، مش بالحواس، مش الميل من جهة البطن أو من جهة العين أو من جهة الفرج، لا، ميل أعلى، وهو ميل النفس بكليتها إلى ذي الجلال. وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. والثاني، والثاني هو التعظيم والتقديس الذي يترتب على العلم وليس على الحواس. يترتب على الايه؟ العلم. انت كلما عرفت عن ربك من صفاته وعرفت عن ربك من افعاله ازداد عندك تعظيما وتقديسا فوق تعظيمه وتقديسه. والعبد وان تعالى في تعظيم الله وتقديسه لا يبلغ حدا ولا يبلغ منتهى، وكل كل شأن لغير الله له حد. ولذلك الغلو يكون في غير الله. يعني مثلا بتحب اهلك، بتحب امك، بتحب ولدك، بتحب صاحبك، له حد وان انتهى. اما محبة الله، تعظيم الله، تقديس الله، اجلال الله، لا حد له. والحد في غير الله اذا لم ينتهي وازداد عن حده صار غلوا. يعني لو واحد احب اباه او امه او عالمه او كبيره او صاحبه او زوجه او ولده او ماله وتجارته ومسكنه وعشيرته، احب شيئا مما يحبه الخلق بحيث رفعه فوق حده كل حاجه لها حد، كان ذلك ايه؟ غلو. اما في حق الله فليس غلو، لانك لا تبلغ الحد، لا تبلغ الحد عشان تتعداه. ما الغلو معناه الزيادة عن الحد، هذا الغلو. انا احب الصالحين، في حد او في حد، ايه هو الحد؟ ان انت تحبهم محبة لا تصل بهم الى انهم ينفعون او يضرون، لا تصل بهم الى انهم يعبدون، لا تصل بهم الى انهم يشاركون الله تعالى في مقامه، لا تصل بهم الى انهم يسألون، فهم؟ يبقى ده الحد. طب واحد بقى ماشي وسرح وخرب ودخل، يبقى ايه؟ حصل غلو. طيب انا احب ربنا لحد فين؟ مفيش حد، لانك وان بذلت فانت في البعض. فاهم ولا لا؟ فانت في الايه؟ في البعض. لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. هذا كلام من؟ هذا كلام خير المحبين وخير العابدين وخير الحامدين وخير الممجدين والمعظمين، محمد صلى الله عليه وسلم. مش كلامي او كلامك، ونحن لا نبلغ ابدا مبلغ محمد صلى الله عليه وسلم في العبادة، صح ولا لا؟ فاذا هذا، شوف، الذي ذهب مذهبا بعيدا لم ينتهي، فقال لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، لا ينتهي. فكل شأن لغير الله فيه غلو. أما شأن الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه غلو برضه. واحد بيحب الرسول، أنا أقول لك لحد ما قال لي حد تحب لحد ما لا تجعله شريكا ولا تجعله ندا ولا تجعله مساويا لله ولا تجعله يعلم الغيب بل يعلم الغيب بما أذن الله ورضيه، ولا تجعله يشفع إلا بإذن الله، وغير ذلك. وده في حق مين؟ خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، مفهوم يا اخوانه ليه؟ فتنبه لذلك. فمحبة الله غير قائمة على الحواس، فاهم؟ قائمة على التقديس. فرق بين الحواس والتقديس، صح ولا لا؟ الحواس بتحب بيها انت الاكل والشرب والطيب والملبس والمرأة والولد والمال، مش كده؟ دي محبة الحواس. يقولك بتحب ايه؟ الله يحب كذا وكذا وكذا وكذا، وتذكر من الايه؟ من الامور التي يرجع تمييزها للحواس. لكن حب الله تعالى نوع خاص من المحبة. طيب هل يكون في الشرك؟ اه يكون في الشرك. ازاي؟ اذا صرفت هذا النوع لغير الله. ها؟ لكن انت طول ما انت بتحب بحواسك مفيش مشاكل. طول ما انت بتحب ايه؟ يقول لك ده انا بحب الكذا من الطعام او الشراب او المال او المال اوي بحبه اوي اوي لا بأس. ها؟ لكن واحد يقول لك ايه ده انا بعبده، هذه لفظة شرك. يقول لك انا بعبد البصارة ولا بعبد الطعمية، انا بعبد مش عارف كذا، انا بعبد الفسيخ، انا على حسب بقى كل واحد بيحب الله. فهو لما يقول عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول ان انا احبه، فما فيش حاجة بعد العبادة. او مثلا واحدة بتحب واحد تقول انا بعبدك، معناه في الدنيا بالشرش لكن برضو بتعبده، وهو تعبير شركي، لان هذه المحبة لمحبة العبادة لا تنبغي الا لله. لكن انت تقول انا احب هذا الولد، احبه مثلا مالي، احبه كذا، ماشي لا بقى. فاهم؟ طيب هذا وجه من الشرك، بس لا في وجه اخر ودونه، وهو ان تحب بحواسك بحيث مش هتحب بقى تقديس، ولكن تكون المحبوبات الحسية ارفع مقاما عندك من محبة الله، بحيث تصدك عن الواجب او توقعك في المحرم. كما قال تعالى قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم، لا لسه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسادها احب اليكم. هي احب هنا مش شهوات، هي محبوبة هابس من الشهوات، ولكن رفعها من فرط تعلقي بشهواته. ها؟ وهذا يدخل في معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، واذا شيك فلا انتقس. فهم؟ يعني ايه تعس وانتكس؟ يعني يظل في التعاسة في تلو التعاسة، لانه متعلق باسباب التعاسة. ها؟ ولو شئنا لرفعناه به ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. اخلد الى الارض ازاي؟ يعني عمل ايه؟ فحى التربة ودخل، اخلد الى الدرهم والدينار والمال والتجارة والمساكن والنساء والاولاد والعشائر والقبائل والقوميات الى الارض. ولو شئنا لرفعناه بها، كلمة الإيمان على علو الإيمان واستعلاء الإيمان، ولكنه أخلد كل أمله إنه يجيب مش عارف يعمل إيه أو يشتري إيه، أمله مش إن ده مما ينتفع به. لا بأس، لا بأس إن الواحد يستعمل إنك وسع الله علي أنتفع، بس كله يصب في إيه؟ في مظلة للرفع بالإيمان، كله يصب في ذلك، مش إن يبقى كل أملك انك مش عارف تعمل ايه او تجيب ايه او تروح فين او تبني ايه او تشتري ايه، كله بقى امل على عنده. ها؟ يبقى بيخلد، هذا يتعمق. احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، شوف بقى المصيبة، فتربصوا. وده ترى في من تعلقوا بالدنيا لا يقومون من نكسة الا الى اخرى. ايه؟ في الدين مش في الدنيا، في الدين مش في الدنيا. يعني يقوم من خزي مش عارف فضيحة وسرقة وربا، ها، وبنت طلعت مش عارف فجرة، والواد طلع حرامي، والواد مش عارف ايه، مع ان الاموال ايه مالها بتكتر. فتربصوا. واحد يقول لك يعني ايه مرة الناس شغالة بربا وعمالة مصانع ومحلات لا يا اخي، عطايا الله ما هيش المصانع والمحلات والفلوس. لو كان كده يبقى اليهود مرضي عنهم، لو كان كده يبقى اليهود مرضي عنهم. ها ولا ايه؟ نبيك خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وكان من افقر الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى لا معنى انه مش مرضي عنه على مقياسك الفاسد، وحاشا وايه وكلا. انما التربص ياتي في العطايا. الواحد بيبقى الحمد لله في سعة ورغد، لكن دينه مطرون فيه وقلبه مريض وحاسس بالقسوة في قلبه، مع ان الدنيا مبسوطة واسعة. فتربصوا. فالتربص ليس معناه فقد الاموال فحسب، لقد يكون هذا ليس داخل فيها. انما التربص هو ان تفقد عطايا الله من الايمان والاطمئنان والامان، تحبيب الايمان والبركة في المال والاهل والولد والسترة، وان ينعم الله عليك بشيء من حسن النعمة ورفع الذكر وحسن السيرة في الدنيا. الا ترى الى الظلمة والجبابرة والملوك الطاغية، هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزة؟ الركز هو الصوت الخافت بعد ما كانوا يملؤون الدنيا جلبة وصخب، صح ولا لا؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم صوتا خافتا، صوتا خافتا كصوت الضعيف الذي لا يؤبه به؟ هل تسمع؟ ابدا. لماذا؟ لانهم اخذوا جلبتهم وذهبوا ولم يبق الله لهم اثر. وفي المقابل اين ذكر المستضعفين من المؤمنين؟ اين ذكر بلال الذي تجبر عليه الطواغيت والكبراء والشرفاء؟ فهموا ليه؟ اين ذكر بلال من ابي جهل ومن ابي لهب؟ مش دول كانوا شرفاء، صح ولا لا؟ مش كانوا شرفاء وده كان عبد، مش كده ولا لا؟ لكن الايمان، عرفت ولا لا؟ يبقى هو ده اسمه ايه؟ فتربصوا حتى ياتي الله بامره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما داموا على الفسوق، ما دام بيحبوا الشهوات حتى تغلبهم على حب الرب تعالى، فهم في الفسوق. والآية دلت على مسالك الشرك الأصغر التي قد تربو إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم هو الشرك الأكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر فقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت وكيسير الرياح. كثير من الناس يقع في ألسنتهم ما يسمى ندية. يعني مثلا يقول لك ايه؟ لولا الله والطبيب. يقول لك لولا الطبيب كان ابني مات، ده احنا ركبنا في عربية وكان في شبورة، ولولا السواق ما كناش وصلنا، ولولا العربية جديدة ما كناش، كان الحر، ده الحر كان مبهدل العربيات، ولولا العربية جديدة. وما غاب وما درى ان ذلك نسبة الامر الى غير الله، فاهم؟ ولذلك قال ابن عباس من قال لولا الكلب لسرقنا البارحة فقد جعل الله ندا. يعني مثلا لص اراد ان يتسلق جدارك فنبح الكلب فافقت، فاتيت لي لولا الكلب لسرقنا البارحة. لا يا اخي، لان الفضل فضله والامر امره والشأن شأنه والقدر قدر، فلا تنسوا الفضل الا اليه. فبعض الناس يقول لك توكلت على الله عليك، هذا من الندية ايضا. توكلت على الله وعليك، يقول لك يا فلان انا توكلت على الله عليك تخلص الشغل، توكلت على الله عليك تروح المشوار، توكلت على الله عليك تعمل كذا، وهذا من الشرك ايضا اللفظي. لماذا؟ لانك جمعت في التوكل بين الله وغيره بالواو. امال تقول ايه؟ توكلت على الله ثم عليك، ثم تفيد التراخي والانتقال. توكلت على الله التوكل الذي يليق به، ثم عليك الذي يليق بك، فهم؟ برضو واحد يقول لك ايه؟ انا عملت علي على اللي علي والباقي على الله، هذا ايضا من الشرك الارض. عملت اللي علي والباقي على الله، وانت ما دورك؟ هل لك في الامر شيء؟ ده الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم، نبيه الذي يوحي اليه والذي هو رسوله، قال له ليس لك من الامر شيء. وانت جاي تقول انا عملت اللي عليا والباقي، لان انا عملت جزء وربنا هيعمل جزء، هذا ظاهر الكلام. وان كنت لا تقصد من ذلك ولا تعتقد، لكن ذلك شرك. انما تقول عملت اللي عليا والامر الى الله، عملت اللي بايديا والامر لله. من باب ايه؟ قل ان الامر كله لله. خد بالك، شوف الفاظ بسيطة، كلمات لكن تكلفك الكثير. لو قلت لك ان هذه الكلمات اشد من لو انك اغتصبت امرأة في الطريق العام، طبعا انت عايز تجي تضرب منا من شدة ايه يعني، يعني ايه ازاي يعني؟ هذه شرك وهذه زنا، والشرك اكبر. لكن عدم التقدير وعدم انزال الامور منازلها بيجعلك تتصور ان امرا اكبر من امر. نعوذ بالله من هذا وذاك، نسأل الله المعافاة في الدين والدنيا.